من أن القرآن العظيم نزل في شهر رمضان مرة واحدة ودفعة كاملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه بخمس آيات أيضا من سورة العلق في شهر رمضان على نبينا الصلاة والسلام. ثم نزل القرآن بعد ذلك مفرقا يساير الحوادث والوقائع في 23 سنة، وهذه الخصيصة خص الله بها قرآنه الذي أنزله على أفضل أنبيائه ورسله، على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. فالكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، كانت تنزل جملة واحدة على أنبياء الله ورسله، على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أما القرآن فحصل فيه هذا المعنى عندما نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم فرق في 23 سنة، وهذه خصيصة لنزول القرآن، لم يشاركه في ذلك أي كتاب سماوي نزل قبل القرآن. وقد أشار ربنا الرحمن إلى هذا، فلما ذكر اعتراض المشركين على نزول القرآن مفرقا على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن ينزل جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا الكتاب يمتاز على الكتب السابقة، فلا بد أن يختلف في كيفية نزوله عن نزول الكتب السابقة. وما قال الله جل وعلا: هذه سنتي في الكتب التي أنزلتها على الأنبياء قبل محمد على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ولذلك عندما اعترض المشركون على بشرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأنه بشر مثلهم وينبغي أن ينزل عليهم ملك، قال الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فنبينا عليه الصلاة والسلام من البشر، وهكذا سائر أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه من البشر. أما القرآن فنزل في كيفية وبكيفية وطريقة يختلف عن نزول الكتب السابقة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهكذا اختص الله القرآن أيضا بحفظه، ولم يتعهد الله بحفظ الكتب السابقة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لكتابه أن يسر حفظه على الأمة التي نزل عليها هذا القرآن، فقال ربنا الرحمن 4 مرات في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأناجيل هذه الأمة صدورهم، وهذا القرآن موجود في قلوبهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إخوتي الكرام، وكما خص الله القرآن الذي نزل في شهر رمضان بخصائص كثيرة، فقد خص الله هذه الأمة المباركة في شهر رمضان بخصائص لا توجد للأمم السابقة أيضا. نعم، فرض الله علينا الصيام، وفرضه على الأمم السابقة، وصومنا وصومهم واحد كما تقدم معنا، وهو صوم هذا الشهر الكريم. لكن ما أغدق الله علينا من النعم في هذا الشهر ما حصل للأمم السابقة لكرامة هذه الأمة على الله جل وعلا ولعتو الأمم السابقة وجحودهم وعنادهم وجدالهم لأنبيائهم على نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. وسأشير إلى ما يقرر هذا مجملا ثم أتكلم بعد ذلك بشيء من التفصيل على هذا الموضوع. إخوتي الكرام، ثبت في كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، والحديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده، وإسناد الحديث كما قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب مقارب بصيغة المبني للفاعل ويقال بصيغة المبني للفاعل ويقال بصيغة المبني للمفعول مقارب مقارب. وقد أقر الإمام بن حجر في الفتح قول الإمام المنذري بأن إسناد الحديث مقارب أو مقارب. وإذا كان بصيغة اسم المفعول مقارب أي رجال إسناد هذا الحديث يقاربون غيرهم في الحفظ والإتقان والضبط والأمانة، وإذا كان بصيغة المفعول مقارب فرجال الأحاديث الأخرى يقاربون إسناد هذا الحديث ضبطا وحفظا وإتقانا. وهذا من ألفاظ التعديل كما قرر أئمتنا في كتب علوم الحديث. إسناد الحديث مقارب، ولفظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم يعطها لم يؤتها نبي قبلي. أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم يؤتها نبي قبلي. أما الخصلة الأولى، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم جميعا، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. نظر الله إليهم جميعا ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله يقول لجنته: تزيني واستعدي لعبادي، أوشك أن يستريحوا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان غفر الله لهم جميعا. فقال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم هذه خصال أكرم الله بها هذه الأمة المرحومة في شهر الصيام، ما أعطاها الله لأمة من الأمم السابقة قبل أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولفظ النظر الوارد في أول خصلة نظر الله إليهم جميعا صفة النظر التي يتصف بها ربنا جل وعلا من الصفات المقيدة بمشيئة الله وقدرته، يفعلها متى شاء لمن شاء سبحانه وتعالى، فينظر إلى من شاء ولا ينظر إلى من شاء، كما وردت بذلك آيات القرآن وتواترت بذلك الأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي سورة آل عمران يقول ذو الجلال والإكرام: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فصفة النظر تختلف عن صفة العلم، فصفة العلم تتعلق بكل شيء، وصفة النظر لا تكون إلا لمن رضي الله عنه وأحبه وأكرمه ينظر إلى هذه الأمة. وإذا نظر الله إلى إنسان سيرحمه ولا بد، كما ثبت ذلك عن أبي عمران الجوني وهو من أئمة التابعين الكبار، توفي سنة 23 و100 للهجرة، وقيل 28 و100 للهجرة، وهو عبد الملك بن حبيب، أدرك أنس بن مالك وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، فهو من التابعين، وهو ثقة إمام عدل رضا، حديثه مخرج في الكتب الستة. نقل أبو نعيم عنه في حلية الأولياء في ترجمته، والأثر ثابت عنه في تفسير ابن أبي حاتم، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 33 و100 عن هذا العبد الصالح أبي عمران الجوني أنه قال: ما نظر الله إلى عبد إلا رحمه، ولو نظر الله إلى أهل النار لرحمهم وأخرجهم منها، ولكن قضى عليهم.